وحدثني عن مالك عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيس أنه قال رأيت أنس بن مالك أتى قباء فبال ثم أتي بوضوء فتوضأ فغسل رجليه ويديه إلى المرفقين فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه ومسح على الخفين ثم جاء المسجد فصلى. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، تقدم من مبحث المسح على الخفين حديث المغيرة رضي الله تعالى عنه وأثر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم. وهنا في حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه أتى إلى قباء فبال ثم أتي بوضوء فتوضأ ثم أتى المسجد فصلى. الإتيان إلى قباء قد يكون لأمر عادي، وقد تكون لحاجة، وقد يكون لقصد الصلاة في قباء. أما إذا كان لقصد الصلاة في قباء فكما جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه، من تطهر في بيته ثم أتى قباء فصلى ركعتين كان له كأجر عمره. والكلام على مسجد قباء تقدمت الإشارة إليه في موسم الحج، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي إلى هذا المسجد، وأنه من حيث التاريخ الزمني أول مسجد في الإسلام قبل هذا المسجد النبوي، وهو الذي نزل فيه قوله تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. ونبهنا لأن الآية وإن كان سبب نزولها ذاك المسجد، إلا أنها بعموم لفظها تشمل كل مسجد أسس على التقوى من أول يوم تأسيسه، بخلاف المساجد التي تبنى من أول يوم للمفاخرة أو لأول يوم للمضارة والمزاحمة، فلا يكون من أول يوم أسس على تقوى. ويشهد لذلك ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في حق هذا المسجد لما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أول مسجد أسس، أو عن المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، فأخذ من حصباء هذا المسجد وقال: مسجدكم هذا، مسجدكم هذا. ولا شك أن المسجد الحرام أسس لأول يوم على التقوى، بيت المقدس لأول يوم أسس على التقوى، وهكذا بقية المساجد التي لا تعتريها شبهة ولا تهمة من مقيمها، ولكن سبب النزول كما يقول العلماء قطعي الدخول، فهو بالمقارنة إلى مسجد الضرار. بين الله سبحانه للرسول صلى الله عليه وسلم أن لا يقوم في مسجد الضرار، وأن يقوم في الآخر الذي أسس لأول يوم على التقوى، بخلاف المسجد الثاني فقد أسس لغرض مضارة المسلمين ليكون مرصدا يتجمع فيه أعداء الإسلام. وأنس هذا جاء عنه في حق مسجد قباء يقول: لو لم يكن هذا المسجد عندنا لاستحق ان تضرب اليه اكباد الابل. يهمنا نبذة يسيرة من ناحية ان المسجد من حيث هو قاعدة المنطلق في الاسلام، فالبيت الحرام هو قاعدة المنطلق للعمران في الارض. ان اول بيت وضع للناس الذي اول بيت، فاول حركة عمران على وجه الارض كان البيت الحرام. ومن المسجد ينطلق جماعة المسلمين، ولذا لما قدم صلى الله عليه وسلم المدينة ونزل بقباء وهي من ضواحي المدينة، وصل يوم الاثنين وخرج منها يوم الجمعة، في الثلاثاء والاربعاء والخميس بنى مسجد قباء. ولما وصل جاء الى المدينة وجاءت به ناقته، الى كلما مر بحي من احياء العرب هلم الى العدة والعدد والمنعة الى كذا الى كذا، حتى جاءت واناقت هنا واقام مسجده قبل ان يبني بيوته التي يسكنها والتي يأتي بزوجاته به إليها. بدأ ببناء المسجد بيت الله قبل أن يبني بيتا له يسكن فيه، وظل في بيت أبي أيوب رضي الله تعالى عنه حتى بنى بيوت زوجاته وجاء بهن. فإذا كان الذهاب إلى قباء السنة أن يتطهر في بيته، وقد أشرنا بأن هذا لو تأمل إنسان وتلمس الموجبات للوضوء من البيت، بأن المهاجرين تركوا مكة وهناك البيت الحرام حج وعمرة، ولما كانت الحالة على ما كانت عليه ولا يستطيعون المجيء إلى البيت إلا بمعاهدة وإلا بشرط كما وقع في صلح الحديبية، عوضهم الله عن ذلك مسجد قباء، اول مسجد بني في الاسلام، كان عوضا لهم عن الاتيان بالعمرة بالطواف بالبيت. فلك ان التطهر من البيت بالمدينة والذهاب الى قباء بمثابة الاحرام من الميقات لمن اراد ان يأتي بعمرة من اهل مكة. يهمنا ان انس رضي الله تعالى عنه خرج من هنا الى قباء، اهو لحاجة اهو للصلاة اهي لمصلحة لامر ما، اما ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم فكان طالما او كثيرا ما يذهب في يوم السبت. واحب العلماء ان يكون الذهاب لمن يريد الذهاب الى قباء ان يكون يوم السبت، ولكن تعيين السبت لا لذاته ولا لكونه يوم السبت، ولكن لما كان صلى الله عليه وسلم يقيم الجمعة وأهل الضواحي يأتون إلى مسجد المدينة لصلاة الجمعة، ما كانوا يقيمون الجمعة في ضواحيها، لا في قباء ولا في أحد ولا في العقيق، بل الجميع يأتي وينزل ويصلي الجمعة والعيدين بهذا المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى في زمن عثمان وهو أول من رخص لأهل العوالي أن يكتصرن ويكتفون بما لو اجتمع العيد والجمعة، أن يقتصروا على العيد ويجزئهم عن الجمعة. أما أهل المدينة فيقول: وإنا لمجمعون. جاء العيد والجمعة في يوم واحد، فصلى العيد وقال: من أراد من أهل العالية وضواحيها أن ينزل إلى الجمعة فلا بأس، ومن أراد أن يكتفي بالعيد ويصلي الظهر في مكانه فلا بأس، اما نحن فمجمعون، اي في هذا المسجد كانوا ينزلون لصلاة الجمعة لا أن يفوتوها أو يؤدوها جماعات بحسب ظروفها، لا وكلا. ثم يتفقد صلى الله عليه وسلم من؟ أخوال بني النجار، أخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في السيرة في مجيئه من قباء إلى المدينة، والمدينة كانت أحياء متوزعة في مناطق، فكانت يثرب هي القصبة وهي بشبه الأم، وحولها مناطق متعددة، وتغير الاسم من يثرب إلى المدينة. كان في طريقه مر ببني النجار فقالوا هلم يا محمد إلى أخوالك، فقال دعوها فإنها مأمورة، لا نظر إلى أخواله ولا إلى الأوس ولا إلى الخزرج. ومضت الناقة في طريقها. فكان صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يتفقد أخواله حينما ينصرف من الصلاة، فإن رآهم جميعا نزلوا واطمأن عليهم ولقيهم فبها، وإن وجد من يتخلف منهم عن المجيء إلى الجمعة يذهب إلى قباء ويتفقد من أخواله. وهكذا يكون الذهاب إلى قباء يوم الجمعة عقب يوم السبت عقب الجمعة، بعد أن يتفقد من لم يحضر إلى الجمعة من بني النجار. وحيثما ذهب الإنسان فلا مانع، لكن يتجنب الأوقات المنهية عنها، وهي السبعة كما تعلمون. فأنس رضي الله تعالى عنه ذهب إلى قباء، يقول هنا فبال، أي بعد أن وصل فأتي بوضوء فتوضأ، فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ومسح برأسه، وش اللي بقي من الوضوء؟ القدمين، فمسح على الخفين. إلى هنا يذكر لنا مالك رحمه الله موضع المسح على الخفين بالترتيب ولا بغير ترتيب؟ بالموالاة ولا بدون موالاة؟ الترتيب والموالاة. يقول ثم دخل المسجد أو أتى المسجد فصلى. أتى المسجد إذا أطلق معلوم أنه مسجد قباء هناك. فصلى أي الصلوات، فريضة أم نافلة؟ مالك يورد هذا الأثر في هذا الباب ليبين أن وضوء أنس كان وضوء نافلة ولا وضوء عن حدث، وضوء على وضوء من نوافل الوضوء، ولا وضوء واجب لرفع حدث لأنه أحدث لرفع حدث، حتى يرفع الوهم عمن يرى أن المسح على الخفين حينما يكون الوضوء نافلة، أي لتجديد وضوء على وضوء ويكون من قبل متوضئ. لا، المسح على الخفين حينما يكون اللابس قد أحدث، كما قال عبد الله بن عمر لأبيه حينما كان جاء من سعد بن أبي وقاص هناك، حتى لو أتى أحدنا من الغائط، قال نعم حتى لو أتى أحدكم من الغائط. فهنا يكون بعد حدث، لا أنه وضوء نافلة وتجديد وضوء كما هو معروف في باب الفضائل. وهنا أنس رضي الله تعالى عنه توضأ ورتب الوضوء ثم مسح في موضع المسح، والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم.